الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة. أهيض من فضيلة الشيخ وليه الرشدة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا يا الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع يمثل موضوعا من المواضيع الإسلامية التي ناقشتها الأدلة الشرعية، وهو موضوع يتعلق بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل التي تبنى على مسألة الترغيب والترهيب. المعلوم أن الله عز وجل بعث رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهذا الموضوع يقول في باب الترهيب، في باب الإنذار، ولا بد من هذا. والناس أصلا لا تصلح قلوبهم إلا بالمنهج الإلهي، بمنهج الأنبياء الذين اصطفاهم لهداية الخلق ولإخراج الخلق من الهدى، من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. فيتعلق هذا الموضوع، وهو موضوع في غاية الخطورة، بمسألة الترهيب. وأول ما نبدأ به في هذا الموضوع هو تقرير حكمه، يتعلق بأمر اللعن، وثم بيان اللعن، ثم الكلام عن الملعونين التي توالت اللعنات عاصفة في شانهم. ففي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي. هذا نص الحديث، ويستفاد منه أن هذه الأخلاق لا تليق بالمؤمن، أي أن يكون المؤمن لعانا ما ينبغي المؤمن أن يلعن، ولا أن يكون أيضا فاحشا ولا بذيئا. وإذا فعل واحدة من هذه قد لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحلها، لأنه قد يوجد في المؤمن، في المجتمع المؤمن الذي يخالف التوجيهات الإلهية أيا كانت في القرآن الكريم أو في السنة، ولكن هنالك حدود فاصلة إذا تعداها المؤمن يخرج عن دائرة الإيمان، إذا تعداها يخرج عن دائرة الإيمان. فإذا تقرر هذا ابتداء، أي أن المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا، ولا طعان ولا فاحشا ولا بذيئا، لكن المسألة هذا في باب التعميم، لا فروع تتفرع من هذه العبارة، فروع عند العلماء في باب أنه يجوز أن يلعن من استوجب اللعن، ويجوز اللعن بالتعميم، ويجوز اللعن بالتخصيص. حسب ما يأتيك الكلام مفصلا. وماذا تعني كلمة اللعن؟ اللعن تعني الطرد والإبعاد. كلمة اللعن أصلا ككلمة عربية تعني الطرد والإبعاد، ولذلك كان إبليس ملعونا وكما يأتي الكلام مفصلا، أي مبعدا من رحمة المولى سبحانه وتعالى. واللعن بالنسبة للمخلوقات طبعا لا يجوز، سواء كان هذا للإنس أو الجن أو حتى غير الإنس والجن، من الأشياء المختلفة إن الإنسان ما تخرج منه كلمة اللعن، لأنه في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال، هذا في سورة الترمذي، أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. يعني إما تقول لعنة الله على هذا الشيء، طوالي اللعنة الكلمة دي ما بتنجح ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن العبد شيئا، شيئا نكرة في سياق العموم، قد لا يكون الملعون الذي وجهت إليه اللعنة من بني آدم، قد يكون من غير البشر، صعدت اللعنة إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتغلق دونها أبواب السماء، ولك أن تتخيل هذه المسألة، يعني كلمة ترتقي إلى السماوات فتغلق دونها أبواب السماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تهبط إلى الأرض وتغلق دونها أبواب الأرض. ويستفاد من الحديث أن الأرض لها أبواب، مثل ما للسماء أبواب وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي أن الأرض أيضا لها أبواب، وإن كنا لا نرى هذه الأبواب لكنها موجودة أصلا. والسماء أيضا لها أبواب بنص القرآن، وإن كنت أنت لا ترى هذه الأبواب لكنها موجودة. ثم تأتي يمينا أي اللعنة، وتأتي شمالا تأخذ دورة كاملة، فإن لم تجد مساغا عادت إلى الذي لعن. يعني بتعود اللعنة بعد تأخذ الدورة دي كلها ترجع للذي وجهت إليه إن كان من أهل اللعن. إذا بقى من أهل اللعن ينجو اللاعن، بينجو الذي وجه اللعنة بينجو. إذا وجدت إذا وجهت اللعنة بعد هذه الدورة إلى من يستحقها نجا اللعن، وإلا كما قال مثلا وإلا عادت اللعنة إلى قائلها. يعني الإنسان ممكن يكون ملعون بكلمة الله يلعن، ودي كلمة تطلع عادي سعادي تلقاه يفطر لك يا أخي فلان ده ملعون خلاص، ويفطر لي في سندوتش وما فاهم حاجة، والله الكلمة عندها ما يدافع في الشريعة، وفلان ذاك ملعون وديل ملاعين، واحد يوصل لك كمان شلة يقول لك عارف دقون ديل ملاعين، وبعدين شد حيلك بلاقيك الكلام والله فاهم. فانت افهم الحاصل المقصود في غاية الخطورة، المسائل هذه مسائل قررتها نصوص واضحة محكمة. فكلمة لعنك الله او الله يلعنك او هذا الشيء ملعون، المسألة دي في غاية الخطورة. فيستفاد من النص الآن أن هنالك من يستحق اللعن، لأنه قال إن كان أهلا للعن. فلذلك الملعونون في الشريعة على أنواع، الذين يلعنون لعن المعين، أن تلعن يعني شخصا معينا باسمه أزائر بشريعة لامية بضوابطه، واللعن على التعميم، يعني لعن المعين والأولان على شنو؟ على التعميم. فالعلماء بيقولوا من لعن بالنص القرآني أو بالحديث النبوي باسمه، يعني ورد نص أن هذا الشخص أو أن هذا الشيء ملعون بالنص، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه يلعن، يعني ما في خلاف، لأنه إذا وجد نص أصلا هذا النص ضل على أن هذا الشخص ملعون من بني آدم من الإنس من الجن من غير هؤلاء، فما في خلاف. ولكن نحن نتكلم عن قائمة الملعونين الآن، على وجه التعيين، على وجه التعيين، الذين لعنوا على وجه التعيين بأسمائهم في مقدمة الملعونين في القائمة. وأنت تبحث يعني هذا الموضوع اخترناه عشان في من يلعن بالصفة ويبقى ملعونا أصلا عند الله عز وجل، وإن كان لا يجوز لنا أن نلعنه على وجه التعيين إلا بضوابط، إلا أن الإنسان يلزمه أن يعرض نفسه على القائمة، قائمة الملعونين، ودي قائمة طويلة جدا، قائمة كده قلنا وتوالت اللعنات عاصفة، إنه قائمة طويلة جدا بالتعيين وبالفعل. فأول من لعن باسمه هو إبليس على وجه التحضير، يعني إبليس ملعون، وذلك لقوله تعالى لما طرده الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فممكن تقول إبليس ملعون عادي جدا، ولعنك لإبليس يمثل عبادة، لأنه أنت أو أنت تقرأ القرآن بتلعن إبليس، معنى ذلك أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى ببغضك لإبليس، ولابد لابد يعني، لأنه الإيمان بني على مسألة الولاء والبراء، فيبقى تلعن إبليس ده لابد منه، وده بيمثل تحقيقا لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتلعنه، لعنه الله عز وجل في كتابه، ولعنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ولما كان يصلي قبض يده أثناء الصلاة، خد بالك من هذا الحديث، ودي نصوص يعني بيستفاد منها تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهج يقرر منهجه في معنى الأسوة الحسنة. ففي أثناء صلاته قبض يده، الراوي بيقول فقبضنا أيدينا، فهذا برضو قبضوا أيديهم في أثناء الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خلفه كما يرى أمامه، كما قال فإني أراكم وراء من وراء ظهري، هذه كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إنه كان يرى يعني خلفه كما يرى أمامه. فلما انتهى من صلاته وجه إليهم سؤالا قال ما لي أراكم قبضتم أيديكم؟ قالوا رأيناك قبضت فقبضنا يا رسول الله. وده المنهج بتاع المسلم، يقول للرسول فعل كده يقول سمعنا وأطعنا، لكن ما يقول لك ليه وإذا ما عملت اللي بيحصل شنو، ولازم يعني أنا أعمل وأنا تابع للقرآن ما تابع ما باخذ بالسنة، ولولا وكثيرة، وديل جايك لهم لسه أنا ما جيت لهم، ديل جايين لهم ذاته بعدين نناقش هؤلاء الناس. فقبضوا أيديهم ما لأراكم قبضتم أيديكم، قالوا رأيناك قبضت فقبضنا، ما نعرف ماذا لولا وحدثت غلطك في الدين وما فاهم حاجة، وما ابن الخطاب أتى الحجر الأسود فاستلمه وقبله وخاطب الواقفين من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، قال إني أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر. ما هو طبعا اذا قلنا عمر بيتكلم بالحجر مع الحجر براهو زي اللي يكون واحد ضارب له سجارة طبعا، لانه الحجر جماد، لكن بيتكلم من باب اياك اعني فاسمع، فيتكلم لانه الناس بالقرب من الحجر. اني اعلم بانك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. خلاص هذا ما ودي حقيقة طبعا، توصل عقله إلى حقيقة لا تقبل الجدل، لا تقبل الجدل، الحجر ده ما ينفع ولا يضر، لكن لماذا الازدحام على هذا الحجر، ولماذا يقبل هذا الحجر دون سواه من الحجارة، وإن كانوا من أحجار الجنة لكن في النهاية حجر، يعني تلقى النصوص إنه هو حجر من أحجار الجنة، لكن في النهاية سواء كان من أحجار الجنة أو من أحجار الدنيا فإن الحجر لا يطفع ولا يضف، ولكن يبقى الازدحام حول هذا الحجر والتقبيل، لأنه قبله، لأن بعث سلم قبله، وبالتالي ده يمثل يعني أسوة حسنة، ده منهج يقرر منهج، فهمت؟ فقال أما أنا بعث سلم اليوم لماذا هو قبض يده في الصلاة؟ قال أما أنا فقد جاء عدو الله إبليس بشهاب من نار يريد إلقاءه في وجهه، دار يحرق النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان، أو في رواية قال تفلت علي عفريت من العفاريت الشيطان بشهاب من نار دار يحرق النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ فقال فأمكنني الله منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله مكنه، فخنقته إبليس، طبعا خنق الشيطان، فاهم؟ خنق الشيطان، قال حتى أحسست ببرد لساني في يدي، لغاية ما قال لسانه زبد وبارد، خنقه خنقة شديدة جدا. ده مين؟ ده النبي عليه السلام. قال وقلت ألعنك بلعنة الله ثلاثا، لعنه ثلاث مرات، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله. قال ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد يلعب فيه صبي المدينة. الشاهد إنه لعنه، تلعن إبليس. في ناس ذهب بهم الهوس الديني إلى أن جعلوا إبليس صديقا لهم، في ناس من المهوسين، وذلك مرات تلقى واحد يفعل إبليس ويقول لك الله ينالك يا إبليس، هو ماشي معاه زول صعب ورأس عديم. لكننا نعرف الهوس الصوفي، من الفكر الصوفي ده هوس يا أفكار بتقرر مناهج فاسدة، أنت مناك تتابع ده موضوع يخصك أنت. أما أن يتقرر منهج، واحد يقرر منهج كفكر المتصوفة، فكر منهج فاسد، مش متعب تعبان. جاءت الأخبار في تاريخ الرابعة العدوية، الصوفية دي اللي توصل بها البرعي، ورابعة العدوية والشعوانة، شعوانة بتاع شنو يا أنت مستغرب؟ شعوانة ورابعة ومحسان بتاع شنو أنت مستغرب؟ شغل بتاع وسائل. فرابعة تسأل لأنه قال الدين مبني على المحبة، ديل بيجي يلعبوا عليك ديل المحبة، أبو صليب ده فيليو ساوس فرج ده بيجي يجري ده محبة بتاع شنو يا دول دلها من اللقلب ده، والله ديل ينبيك يطبق فيك نظرية كلام سايب بتاع جرائم، دعدوا ليك الله، قال لك دعدوا تصدق في نادي صدق يقول لك والله يا اخي الناس ديل كويسين، قالوا دينه كله محبه بتاع شيء، انت مستقبل العب لك ابو صليب، انت ما عارف دينك، لا انت ما عارف عدوك، ما بيلعب لك سايب يقول لك محبه، لكن والله يريد فيك يطبق نظريه فيك قدام صلى شويه وجايك الدور، انت ما تستعجل. ما هو واضح الان البوي دبليو كيف بيعملوا في الامه، وما القران بيقول يا ايها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، جلنا شبكتهم واحدة، شبكة بتاعتهم واحدة، يهود ونصارى، أنت اللي ماك معهم شنو؟ فيقول لك والله يعني ندعو الوحدة الوحدة الدينية، دين عندنا معهم جاية برضه في المحلين، تعالى اللملمة، الناس الترابي وغيرهم من العطالة الذين ابتليت بهم الأمة باسم الفكر الديني، عندي لهم مقال لسه ما جيت، أنت فاهم كلامي؟ لا تفهم انه قالت رابعة قولها وتبغضين مخلوقا من مخلوقات الله، قالت ان ديني هو الحب، ديني قالت انا محبة ذات ترى زي العاطلة، قالوا لا طيب انت ما بتبغض يعني دينك الحب ده كله كراهية ما في رابعة، او تبغضين مخلوقا من مخلوقات الله، قالت لا اصل ما بفضل من دول كلكم، تعالوا قال او تبغضين ابليس، طيب عرفنا بني ادم ذيل كلهم احبابك أبو صليب وبعتلة وبجنزير وأبو كرجة، ديل كلهم عرفناهم بتحبهم، إبليس برضو ما بتحبهم وبتحبهم، قالت نعم، ما جعل الله في قلبي بغضا لمخلوق من مخلوقاته، وده الجهل المركب الذي ابتليت به الأمة، ناس رابعة العدوية وجنكلكي وأي ذول عاطل غلبته الشغلانة يجي يألف وينشر فكرا ويتكلمنا يقول لك يا أخي خلي أعبر عن رايه، يعبر عن رايه ثابت، عبر عن رايك في اعمل لك عيش طوسة ولا اعمل لك شاي ثاني، عبر عن رايك ما بدو البسانك، اعمل في نعناع، اعمل في قرفة، ما بيقول بتعرف، اما عبر عليك بالدين على كيفك، والعاطل يلعب بالامه وينشر والامه تلعب تضحك الا من رحم الله. فشوف ابليس ملعون في الشريعه الاسلاميه، فلعن طوالي بدون خلاف الكفار. ونحن نناقش القائمه، بنبدا بالاولويات، لانه القائمه دي قائمه طويله جدا، وانت تطالع القران، القائمه في القران طويله بصرف النظر عن القائمه في السنه. يطلع قائمه بقائمة الملعونين في القرآن، وأنت تقرأ القرآن تتدبر، أول ما تجي آية فيها لعن قف مع الآية، شوف ده مجهوه، هل أنت منهم؟ شوف تشوف الدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا أولو الألباب. فالكفار كل كافر ملعون، يعني كل كافر يدب على وجه الأرض، هذا يمثل ملعونا في الشريعة. بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، إلى كافر معين يلعن باسمه، وإلى كافر يلعن بالصفة إلى أن تقام عليه الحجج والبراهين. قال تعالى في تقرير هذا الحكم من سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية واضحة في سورة الأحزاب، الله عز وجل قرر فيها يعني مسألة، وهي مسألة لعن كل كافر. والكافر دي كلمة بتدخل فيها مناهج كثيرة جدا، فهمت؟ بيدخل فيها الشيوعية كمنهج، الله ما فيه، تعال أقنعني، وبعث بعد الموت يا أخي تعال هذا التراب ساي ما في نار وكده، ده ملعون طبعا. كلمة كافر دي بتلم مناهج كثيرة، تلم شيوعية وعلمانيين بتاع أنا مؤمن بالله لكن عندي رأي في الحتة دي، فهمت؟ ومؤمن بالله رسول لكن عندي اختلاف معاك برضو رأي في الحتة دي، فالدين عنده فيها رأي ما مؤمن بها، ولا دي وساخة رأي، هذول فيها نصوص دي، أنت تقول غلبتنا سوية، ما بدول بيسألك، لا عندي رأي، دي وساخة، الإسلام ممكن وياهم. فلاقيك انا لسه ما جيتك، فهمت؟ رايب في الحته دي. الغنى حرام، لا انا بختلف معاكم، معانا مشكله هنا، احنا بتاع الاسلام، انت كان احنا عندنا راي، واختلفت معانا، ما نحن لسنا بافضل منك، لكن الكلام لما يتقرر حكم شرعي بدليله، انا عندي راي في الحته دي، الغنى ده بقى حرام، فهمت؟ التبرج حرام، ما تتبرج كده بالشغل اللي انت جايبه ده، الانطلاقه بتاعت البنات بتاعتنا زي ما بنات انت قاعدين جنب وين؟ لابسه ما ترى منها، يعني ما تركت شيء الا ان ثاني ما في تبرج بعد الحاصل ده، ثاني موضه جديده ما الا تنطلق عريانه، يعني موضه تجي ثاني، موضه جديده تجي ثاني الا تنج عريانه ولا بالنكس ساكت، ودي يعني اذا عملتها خلاص وطاطك اصبحت انت والله صحيح. لكن تاني ما غيرك يعني تاني حتى مش وين يعني، جربوا المينيجوب، حضر المينيجوب انت، انتوا لا سؤال للتبانة تلبسيني ويعني تحت الركبة بعشرين سنتي، بدوه بالمينيجوب في شغل بتاعي يهود ونصارى، ده كان قديم، وجات بعد ذاك بالكوسات لغاية ما جات صدقني شريعة وعافية والله صحيح. لبسوه كده ومشروب قريب لغاية الظهر بتاعه كده لغاية ماشية للعورة، اسمه صدقني شريعة عافية، ما بتاع ده احنا متابعينه، ليه بنعمل في حقل الدعوة عافين، وفي ما في ده انا متأكد منه، في دول قال لك في؟ ما هذول الجماعة دين اللي قالوا فيه، دين اللي جايين لسه ما جيت، قديها صلنا شوية، الجماعة دي كوركو شريعة واقبل على دربنا ان كنت حيران، وفي حيران اكبر منك انت يا استاذ، في حيران اكبر منك انت، انا ذلك تفهم انه اي كافر ملعون في الشريعة الاسلامية، ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في كفار ماتوا على الكفر، طبعا ده لا خلاف في انهم يلعنوا باسمائهم اذا ثبت انهم على الكفر، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار خلاص اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيبقى لما يقول الله لعن الكافرين، الكفر انواع كثيره جدا، بيكون بالقول والاعتقاد والعمل، لكن أنا الذي يهمني أن أقف مع بعض المسائل التي تتعلق بالكفر، وتبقى الآية أن كل كافر ملعون. الآن لا تستطيع أن تحصي عدد الملعونين، نحن نعرف أن ترك الصلاة كفر في الشريعة الإسلامية، ترك الصلاة كفر. حتى في البلد دي كم تارك صلاة؟ النبي عليه السلام قال في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال سمعت النبي عليه السلام يقول إن الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. الفرق بين إنه إنسان يكون كافر ولا مشرك يترك صلاة. حتى وقت الجاي يضرب له في السندوتي عادي، وعنده سجارة وعنده كيس صعود وعامل فيها مسلم وما بصلي من الله خلقه ما صلى لغاية ما وصل الجامعة. شوف بلا كم قبل كم سنة من بدري من الأساس كده بكون خشية بمسألة البلوغ، وانت خشية كده من سبعة ولا ثامنة خلاص يجي تعرف لغاية ما تلقاه مجدوع الناس بيمشوا يصلوا، هو مرتوع هناك تحت الشجرة ولا قاعد له في قهوة ومن سجارة لإلهي. والمشكلة تلقاه بحب المديح بعد ده كله، والله صحيح شغل بس هوا لا شغل لي بالله ساقي التليل عمالي عمالي بتاع انت مستعملوا ايش لأنه ده ما هوا في هوا كله ده شغل بتاع فالة ده. انت فاهم الكلام ده؟ فيبقى تارك صلاة انت ملعون، تمشي تصلي شوف لك اقرب مسجد تتوضى تصلي، ما بتصلي بتمشي جهنم، ما بضيع زمنك، ما تقول لي عندي امتحان وما بعرف وده الفاينل ده بعدين ما بخارج معك، والله صحيح تشوف صلاتك لانه ده البيع. بعدين هو مصيرك مربوط بالشغلانه دي، اما انت تعيش كم يعني؟ تقول نفسك حتعيش لغايه ما تتزوج؟ هذا يقول لك بعد اتخرج واتزوج وكده ببدا اصلي، وعندك انت موعد مع ملك الموت في عقد بينك وبينه، يجيك بعد تتزوج وتتخرج تبدا تصلي؟ ما ممكن يقولوك المقابر بعد دقيقتين، هسه تبقى كيني عقرب تروح في 60 دهر، البلد دي كلها عقارب، والله صحيح. هو تراب تاي تبقى عقرب تبقى تلك كهرباء، شغلانه فارغه، تلم فيك موتر، تلم فيك ركشه، بتروح في 60 دهر في اكله هنا يديك لها ضغطها بايته، تمشي في 60 دهر، على كيفك، احسن تصلي هذا، والله صحيح. احسن لك انت عين اللي قدام ده شغل تاي بتاع غرور ساكت. ناس كثيرين عايشين مع قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، الى قوله تعالى بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه. وده في التفسير قال في ناس بيستبعدوا يوم القيامه هم ما كافرين به. ابن مسعود فسر الايه قال يسال ايان يوم القيامه يستبعد، قال هذه في اهل التسويف. تعرف اهل التسويف؟ التسويف اللي بيقولوا سوف اعمل سوف اتوب، يعني واحد تقول له صلي يقول لك بتوب سوف اتوب، يعني بصلي انا عارف يعني انت لا صلوا لكن يعني بدري شويه سوف ده يعني شوف القيامه بعيده، مع انه القيامه دي لو انت نقلوك هنا من هنا ميت موضوعك انتهى تاني، انت بعد في اول يعني عتبة من عتبات القيامة. والنصوص واضحة الأتى والأمر، مع أنه الموضوع ده النص واضح، أنا قرأته قدمها لي أحد المصلين في المسجد جريدة بتاعت حكايات جريدة فارغة جدا لواحد حركي إسلامي، والله ده ضيعوا الأمة أصلا بفتاوى مريضة لأنه ما مؤهلين يقدموا دين، أنت فاهم كلامي؟ واحد اسمه عبد الجليل نزيل الكهروي ده بتاع إمام مسجد الشهيد، يا ولاد جريدة كلام خطير، هو طبعا يمكن تقرأ انت لك يعني عندنا تقييم شرعي. قال الكاروري ايوه امام مسجد الشهيد يقول القيامة لسه عليها بدري. يا زلمة بتقول ما انت القيامة دي حقتك لسه عليها بدري؟ الجريدة انا محتفظ بها لاي عاطل يعمل معانا غلبة، انت فاهم كلامي؟ ده العدد قبل الماضي، القيامة لسه عليها بدري، طيب ده ما معناه الكلام ده ما فوت يا اخي. شوف الكلمات عندها احكام في الشريعه، الالفاظ بتعبد بها عندها مدلولات. النبي صلى الله عليه وسلم على القيامه لما الله عز وجل حتى لو كانت بعيده، القران الله قال قريبه، عشان تكون كلمه قريبه دي تكون لك يعني منار، عشان انت لو شايفه بعيده تبدا تتوه. يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله ولكن لسه عليها بدري، قال كده انا ما اتكلم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ده القرآن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المسلم يتكلم منطقة قضايا عقدية يتكلم فيها ما تتعدى النص، ولذلك ده اللي ضيعوا الأمة. يعني زي ده إمام مجدد وما عنده موضوع فارغ ساقط، انت ما كلام الله، ما وسع كلام الله لما يسألوك عن القيامة، ما وسعك قوله تعالى قل إن وما يدريك العسى تقول قريبا، ما وسعتك الكلمة دي القرآنية عشان تمشي تنظر قريبة ولسه عليها بدري. بدري انت فاهم القيامة يا اخي، انت بتقرر الاحكام فيها بدري، والدنيا قديمة قديمة، انت اللي عرفك بها، انت بديت تاريخ، انت ادوك تاريخ الدنيا، في دول عارف تاريخ الدنيا، بدرت 200 وباقي لها كم. فكلام زي ده شوف، عشان كده انا بدعوك انك ترجع وتخرج من دائرة اللعن، فان كنت لست من المصلين تذهب وتستعد للقاء الله، لانه كم تعيش انت اصلا، كم حتعيش كم؟ المتوسط بتاع، مش انت شغال الحساب؟ مش عندكم حساب؟ المتوسط، انا بسلم ناقش المسألة بتاعت العمر، عمر الانسان في الامة في باب المتوسط يعني. في حديث انس بن مالك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي، اي ذول كلنا ندخل في امتي، ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. يعني المتوسط بتاع الذول يعيش في الدنيا في الامة المحمدية لغاية 63، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاته عاش 63. كم مضى من عمرك؟ احسبها كده، انت من بندوق لغاية خشيت الجامعة حصل كم كده؟ باقي قليل. ده اذا سلم ان تعيش انت الى 70 يعني، لكن يمكن تموت قبل كده 40. فقالت تقرا الاعداد توفي اسرائيل لم تمهله طويلا وهو مأسوف على شبابه، مع السلامة. احسن يا اخي غير مأسوف، ولا ترجع تصلي وتلتزم بالدين، لانه ده دين في نهاية المطاف. الدنيا دي كلها في النهاية هو الساكت، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا ما بقول لك ما تقرأ كما يتوهم أهل التصوف، ما بقول لك طلق الدنيا كما يتوهم بعضهم، لكن حاول أجمع ما تنسى، ما تشغلك الدنيا على حساب الآخرة. المسألة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متى تكون مرتبطة بإنك تعمل للآخرة تكون هي الأصل، وأن الدنيا مطية للآخرة. تقرا عشان ما تشحد، عشان تحقق يعني ذاتك كإنسان وكمسلم، عشان تتزوج، عشان تنجب أطفال يصلوا لله يجاهدوا في سبيل الله، عشان يعمر الدنيا على طاعة الله، ما مطلوب في الشريعة الإسلامية، فهمت؟ لكن أن تكون الدنيا هي الأصل، وأن الإنسان يشغل نفسه بقضية التخرج، وأنه ينجح، وأنه وإن ضاعت الصلوات وإن مضى العمر، هذه مشكلة كبيرة جدا. فشوف يا أخي الكافر ملعون، والكفر أنواع متنوعة. في كفر بيمارس على حساب الإسلام، وكل كافر ملعون للأسف. يعني الكفر أصلا هو ما جنسيات كما يتوهم بعضهم. طب إذا بيقول لك طبعا الدول العربية مسلمة، والله في الدول العربية في ناس يحيروا ليك بوي دبليو في الكفر ذات. فالكفر ما بلاد عربية وشرقية، والمسألة ما سات غرب وشرق. ممكن يكون كافر داخل الجامعة الإسلامية، والله طبعا بأفعال انت قاعد يكون اسمه محمد علي، وقيل يكون سموه أبو محمدين تيمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد من محمد ذاته، محمد والي هو بوالي. ففي كفر يمارسه من ينتسب إلى العرب، وقد يتنصل عن دينه ويوافق أهل الكفر في كل أقوالهم، وده موجود طبعا. حتى ما فيهم في ناتين علمانيين بيحاربوا الأمة الإسلامية، بيحاربوا أي دين، هنا طبعا فيه دين طبعا يا هم معاك واسم محمد، والله سعيد تدور رئيس الحزب الشيوعي في البلد دي في أحد السبعينات كان اسمه عز الدين علي عامر. شوف ده وين والدين وين، ده رئيس الحزب الشيوعي، فالله ابو سمع عز الدين وهو وين والدين وين، وبقى شيوعي لغاية ما مات شيوعي. فيجيك واحد برضه اسمه محمد وشيوعي يقول لك انا شيوعي، يعني الوقت خلاص فاهم شيوعي بتاع شيوعي، انت عاطل ولا عندك شيوعي؟ بشوف لك دين تلتزم به، وانت بيجيك ملك الموت بتعرف حاجة والله صاحب الكلمات بيجيك ووريك بعدين بتعرف الحكم تندم ولا تحين مندم. يجيك شيوعي يحارب الإسلام ويحارب لك أي مسلم يعمل لك ركن هنا، نحن ما دارين أي دين. الكتاب ده كتاب الله، ده رجعنا لورا ويجدعوا لك كده، ده رجعك لورا اهي. طيب هو اللي بيقدمك شنو؟ خلينا نقول اللي بيقدمك شنو؟ فده كافر ساكت. شفت زي النوع ده؟ اللي بيجي يقول لك ما دارين دين وداريننا فاكه، دارين العرقي ودارين الخمره ودارين تكون فاكه ساكت، ده دول سافل زيه زي البهيمه، والبهيمه احسن منه. وتجيبوا لي في المحل ده هنا، تقول تجيبوا لينا ما عنده حاجه. زول جبان جدا ما يوهمك ساكت، وزول سافل ما عنده حاجه، زول سافل. القران تكلم على الكفار وصفه هؤلاء الناس ووصفهم باوصاف تليق بهم. قال تعالى: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دي في سوره الانفال. الله الكفار قال دواب، ما قال بني ادم، ما قال ان شر الناس، لانه ما بيستحق زول كافر يقول له بني ادم ذات. لكن عند الناس ممكن يطلعوا لك ده بروفيسور، بروفيسور يا اخي، وهو زعيم الحزب الشيوعي، بقول لك ده دابا انت مستعبد. البروفيسور بتاع ده عندك انت، انا عندي في الشريعه ده الله قال دابا سايم مش كافر، اهي ما داير دين اسلامي، اهي ده كافر بس بهيمه بندي بشلوت. احنا مهما كان بصرف النظر انه حامل كم شهاده والدهن وسافر اخذ شهاده، وين بنديك بشلوت طوالي؟ ما داير دين اسلامي، اهي كافر ملحد تاخذ بشلوت. ان هم الا كالانعام ارايت من اتخذ اله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. الأنعام بتعرفها؟ ده بيعرفها؟ الأنعام دي ما اللي بياكلوها دي دور ونعاية وهناية غنماية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، بأي ما أفضل منه. فده الكفر في الشريعة في السودان وفي الدول الإسلامية والدول العربية على أصناف في من يكفر بالدين ويسب الدين ويحارب الاسلام في محاضراته في اركان نقاشه، هذا معروف طبعا، ده متفق عليه. يمكن يعني يكون هنالك اتفاق الا من شذ. لكن المشكله النوع الثاني من انواع الكفر قد يمارس واصحابه يلعنوا، يمارس على حساب الاسلام، وقد تجد هذا في منهج الطرق الصوفيه على وجه التحديد. وانا بقول الصوفيه لانها الاكثر انتشارا والاكثر قبولا. طبعا الحركيون لا يقبلون الكلام بالمتصوفه لانه الشبكه بتاعتهم واحده، الحركيون الاسلاميون ومعاهم ذاك بتاع حزب الامه بتاع الجلابيه مقلوبه، الشبكه واحده كلها. فهمت؟ بقول لك يا اخي ما يتكلموا في الناس ديل، ونحن دايرين الناس ديل دايرين، انت داير تخش بهم انتخابات، انا ناس انتخابات ده تخش بيهم انت انتخابات وده تلعب بيهم وتقوم بتاع الليل، مش بتاع بسوق الليل، اسوق الليل يا ساكت بسوق الليل توديه وين يا عاطل انت مستقبل؟ تعاطل شباب عاطل تلقاه عاطل لا بتاخدك في ادب ولا اسوق الليل يا ساكت اسوق الليل توديه وين؟ وده شنو يعني؟ ده شنو يعني؟ ذات الحجو حجو انا لقيت في زيارته هو هو بتاع شنو انت مستقبل؟ حجو بتاع شنو لو بتاع شنو؟ ده هو الساكت ده غير بتاع سهر الليل للقرده قرش شباب عاطل تلقاه مسكين وانا جايك للعقائد بتاعت النازل لغايه اني دي بدع توجب اللعن بجيك اقرر لك الحكم. لكن ناس القصه بتاعت سهر الليل، سهر الليل ده رباطي ولا شنو انت مستعمل؟ سهر الليل للقرده قرش، قرده بتاع شنو لها لوب وفرش اسمه الحبوب اسمه الاغبش، والله عنده حصانه ما بتفتش، ده في الامم المتحده ولا شنو؟ كهربته العاليه بتحرق تش، فيقول لك طلع عليه، حتى ده فاهم حاجه؟ بقول انت معقول دي امه تمشي لقدام بكهربته العاليه؟ دي امه تقود اسلام زي ده؟ اخذ الواحد تلقاه شاب يتخرج من الجامعه الاسلاميه واصول دين كمان، لكن ده يوريك انه المؤسسات ذاتها فاكه ساكت. يخرج اصول دين وتصير في النهايه بعد يتخرج يلبس لي اخضر في اخضر زي نقطه الجرجير، عمل له بجاي حلقه ونوبه، النوم ابويا ليلا لا لوف على ثوب، هرس الجندران يا بلا لا لوف على ثوب لنا، ودينا الطبيين ودينا الطبيين، وبلاوي كثيره جدا. الموضوع ده موضوع خطير جدا، واعلان الحرب على هؤلاء الناس معلنه من قبل القران والسنه، مش من جماعه انصار السنه، لا. جماعه دي خلاها بعيد، احنا ما دا نتكلم عنها. شفت الجماعه دي خلاها بعيد، كتاب وسنه وتشوف شغلتك. الحرب معلنة من قبل النصوص مش من قبل مجموعة فكروا كده واجتمعوا وقرروا يعلنوا حرب. لا لا، ما مسألة بتاعت حزبيات، ما مسألة بتاعت حزبيات، وانه جماعة كده فكروا وافتجوهم تعليمات من مكتب تعملوا كده زي الشغل التاني بتاع الحركات، تقرر بكرة قيام جماعي هوب. لا ده صدين ولا مكتب انت جدود تغرر فرصهم صوم الناس بورقة بقرار بتاع مكتب، وبعد غد قيام جماعي هوب جو جوامع، وبعد غد فطور جماعي هوب فطر، هو يا اخي الحاصل شنو؟ زواج جماعي هوب الزواج، طلاق جماعي هوب طلق جماعي، وشو يا غدو يا خدين ولا شغل بتاع توجيهات؟ دين مبنى على نصوص، ما في لعبة يدور يديك توجيهات، ما في توجيهات بتاعتك تأخذها مباشرة من القرآن والسنة، ده المنهج. عالم يديك كلام في الدين تتعبد ديه بدليل، مش مثلا بتاعت دين وما داعي قصة قال لي ابو الشيخ كده ما مقبولة، هذا تكون حر. المنهج بتاع الجماعة ده منهج الدعوة، ده منهج بيحررك، انت ما بتكون تابع لأي دول. فواك تتخيل يعني لما تبقى انصار سنة انت هتكون تابع ليه رئيس كده، في رئيس كده برد ايه لابد انت معاك، لا لا انت هنا بتاخذ اي تتعلم بقدر ما تتعلم بقدر ما تكون في المقدمه من الكتاب والسنه، لكن ما في لا ما في بطاقات بتوصف لك، ما في انتوا قاعدين وين، احنا قاعدين هنا وبنفرتك بعد كده تاني، ما في قاعدين وين وكده، ما في حزب وما في اجتماعات، انه وينبغي ولا بد وفي المرحله القادمه، وانت المرحله اللي فاتت عملت فيها شنو؟ خليهم فرحة القادمه ولو لو سافر وقعد يلعب بيه ساي وتنطط طرط ساي. فانا تفهم الحاصل في بعض الكتب ونحن نتكلم عن المنعولين في دائرة النص القرآني، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، بيتكلم على إنه في كفر بيمارس يخجل منه الغربيون، ما يقبلوا عقلهم، هو كفر لكن الكفر ده ما بتقدر تغنى عن الرأي إنه ده الرأي العام إنه كافر. وهنا يتكلم بيتكلم بكتب، والله صحيح بيتكلم بكتب، يعني كلام ما موثق عندنا بكتاب، ده احنا ما بنخش في حته ضيقه، لانه في مناظرات بتعلن، ولما تعلن المناظرات بنجيب الكتب بعد ذاك، بعد ذاك بنجيب الشغلانه ليوم الزينه، يوم الزينه اللي عارفه يوم المناظره هذا بنجيب الكتب دي. ففي كتب الان كتبها التصوف في ما يندى له الجبين، والله صحيح في دائره النص اللي ابتدات به في قول ابن علي معتلم، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، على حساب الاسلام في كفر. نديك واحد زول بيدعي انه يصل في مقام الاله، بيقول بقيت انا الله، ده انت عندك شنو يعني؟ لو واحد قال لك انا الله ده عندك شنو؟ لكن هو ما هو بوش، ما اسمه بوش ولا كده، ولا في امريكا، عايش في بلد عربي. لو وجدت واحد في بلد عربي عربي وقال لك انا الله، انت بتقول له لا انت ما عليك حاجه لانك عربي زي ما شاء الله ما فاهم، ومسلم كمان. وعشان ارجعك للتاريخ، اقرا تاريخ الحلاج، الحلاج تعرفوا بيعرفوا الصوفيه طبعا، يمكن كثير ما قروا تاريخ اسلامي، لكن لما ترجع على المكتب الاسلامي تلقى في التاريخ الاسلامي تاريخ بغداد. بغداد مش بلد اسلاميه؟ لما تقرا تاريخ بغداد لابن عساكر وتقرا كتاب البدايه والنهايه لابن كثير، دي كتب تاريخ اسلامي مراجع. طبعا دي ما تاريخ ما بتقدر تتكلم فيه انت، تاريخ بالاسناد موثق. ان الحلاج الذي يعتبره المتصوفه من اولياء الله، تسال اي صوفي موهوم ما عارف الحاصل الحلاج شنو؟ يقول لك اوه ولي كبير، ولي من اولياء الله الذين لا خوف، يقول اي ما في شك، قريت تاريخه ما قرا حاجه. والله اعتمدوا البراء مثل الحلاج وكذا، الحلاج ابن كثير قال نبتدئ كلامنا ويعني نشهد الله، ده كلام ابن كثير، ان لا نقول عليه الا ما ثبت، فقد كان زنديقا دجالا مشعوذا. زنديقا، تعرف زنديقا؟ الزنديق هو الذي يصل الاسلام ويبطل الكفر، الحلاج كان زنديق. وما قالوا زنديق ساخر لانه في تاريخ فيها، انت قال الحلاج قتل بفتح علماء بغداد عاوز يعمل انقلاب. الحلاج لما تقرا في كتب التاريخ تاريخ بغداد ادعى انه هو الله، قال انا الله، هذيك اللي اخذتها. ذكروا بالاسناد، ابن كثير ذكر بالاسناد ان احد اتباعه احد اتباع الحلاج، كانت له مخلاه، ما ادري ايش عنده مخلاه، مخلاه من شنو ما عارفه، لا يفارقها ليلا ولا نهارا، اتوسدها حتى اذا ذهب الى الخلاء اخذ معه المخلاه، مشى دوم واخذ قطع الحاجه يشيل المخلاه. الجماعه استغربوا من الزول ده طبعا، قالوا مخلايته فيها شنو؟ طبعا انا لو بتعاملوا بوليس لازم افتش الزول ده كده، والمخالد دي خطيره جدا، مخالد دراويش دي فيها دبايب وبلاوي وفيها بنج وفيها بلاوي كثيره انت بتعرف. والله صحيح، مش التوبه اللي اخذها ده والله يطبق فيك نظريه ما تعرف الا في يوم الدين، اي بلاوي عندهم. ده خدت المخلايه ففتشوا المخلاه، جماعه العساكر بتاعنا الدولة، قال تعال يا اخي مغلاتك دي، فوجدوا فيها كتابا، وجدوا فيها كتاب جواب يعني مكتوب فيه من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان، اللي هو فلان ابن فلان الزول ده المرسل الله، خد بالك المرسل في الجواب ده، المرسل الله العزيز الحكيم. طبعا زي ده بيستدعي التحقيق، انت لو لقيت لك دول شايل له جواب من الله العزيز الحكيم مش حاجة توقفك انت كمسلم، حقه تجيب وتفتش الزول ده وتشوف اخر شنو. لكن انت ده يمكن في زماننا ده لو لقوا واحد زي الزول ده شايل له، لو البوليس فتش ده لقى له عنده مخلايا ولقى فيها جواب زي ده يقول لك كده يقول همش كنت قايل عندك بانجو، بانجو بتاع شنو هذا انت عندك اكثر من بانجو، والله ظالم. ده قبضوه قالوا له تعال انت الجواب ده جاك من وين؟ الجواب ده من الله، من الله راح اتقرته لك منه. اعترف طبعا قضاه السلطات في تاريخ بغداد، قال بعثه لي الحسين ابن منصور، الحسين ابن منصور ده الحلاج اسمه الحسين ابن منصور، الحلاج ده لغى في ساكن، قيل انه ابوه كان حلاج باهل القطن، وقيل انه ذاته كان ساحر، لقى له واحد عنده قطن كثير قال له والله احلجوا لك هسه، وفوح حلجوا له بسرعه، فمن تلك سمي لقب بالحلاج جاء في التاريخ هنا. طيب ده بعثه اليك الحسين بن منصور، هاي انت تابع له؟ قال انا من حيرانه. ايوه. اصدر امر بالقاء القبض على الحسين بن منصور الحاكم حكم البلد، انت قايله هنا نقطة ابو سعيد، ده الحاكم ذاته والصلاة فوق لغاية حاكم البلد الامير، جاء بالحسين بن منصور اللي هو الحلاج عرض على الجواب، قال له يا حلاج اتعرف هذا؟ الزول ده بتعرفه؟ قال هذا من اتباعي، ده من حيراني يا سلام، انت جيت؟ قال لي انا من جيت كيف قبلك تابع لك هاي. هذا الرجل زعم انك بعثت اليه هذه الرساله، كان يشوفها يعني ارسلت عليه، وقال فقرأ الحلاج فقال نعم هذا الخط خطي، هذا خط ذاته. ايوه كده الجريمه ثبتت، يعني مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم، أنت الله انت المرسل الحلاج انت الله؟ قال نعم. وهل الكاتب غير الله؟ هذا عين الجمع عندنا، عندنا كقوم، القوم قوم قيامتك قوم بتاع شنو الصوفيه يعني، قال هذا عين الجمع عندنا نحن كصوفيه، انا الله والله انا، ولذلك موجود في كتاب التواصيل الحلاج في اشعاره يقول يا من هو انا وانا هو لله انت انا، ويقول نحن روحان حللنا بدنا، يا الله انا وانت روحين وبدنا واحد، ويقول واحمده واحمده ويحمدني واعبده ويعبدني مع الله عز وجل، ويقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، ده في كتاب التواصيل الحلاج. المهم الكلام ده كفر في الشريعه، لكن بيبقى السؤال هل تستطيع ان تقنع الراي العام انه الحلاج كافر مع انه ثبت بحكم الشرع؟ ابن كثير بعد ما ناقش اخبار الحلاج قال وحاشا لولي من اولياء الله ان يقتل بسيف الاسلام، ما ممكن الله يصلي السيف الاسلام، لانه قتل حدا الحلاج، الحلاج انت قايله قتل قتلوه يهود ولا نصارى ولا قتلوه انصار سنه، قتل بفتوى علماء بغداد لما استتيب من هذا الكلام، استتيب من هذا الكلام ورفض ان يرجع، ساله رجل كما ذكر محمد عثمان عبد البرهاني في تبرئه الذمه في نص في نص في نص الامه، وده طبعا نقله من كتب التاريخ القديمه، ان رجلا كان معه بالسجن واحد كان في السجن ده جريمته شنو ما معروفه، لكن ده قبضوه مع الحلاج كان مزوم معه. فقال له يا امام اخبرني عن حقيقه مذهبكم، انتوا الصوفيه ديل. قال له القوم اصله بس كلام موجز المختصر المفيد، وريني لنا الحقيقه بتاعت المذهب بتاعكم لهم في كلام موجز. قال له غدا سوف اخبره، بكره. قال له وكان قد اخذ ليقتل في اليوم الثاني ليقام عليه الحد. فقال له الرجل يا امام لقد وعدتني ان تخبرني بحقيقه مذهبكم في صباح الغد فاخبرني. فقال هذا مسجل في تاريخ، قال يا بني مذهبنا هذا يبنى على قوله كفرت بدين الله والكفر علي واجب وهو عند المسلمين قبيح. تكفر قال لي بالدين ويجب عليك ان تكفر بهذا الدين وده واجب في ده في طريق القوم حسب قول الحلاج قتل الحلاج ده ملعون في الشريعه الاسلاميه. انت فاهم كلامي؟ لانه الكفر في النهايه زي ما ذكرت لك ممكن يمارسه من ينتسب الى الاسلام ويبقى حكم اللعن مقررا في النص القراني في سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. كفر اخر نقول لك واحد يقول لك والله انا نبره من الحلاج تابع لابنه انت نجي لبعثنا بتاعها بجاز ما في النهايه تجاني مش تصوف يعني ما بتمرق من الطرق دي تجاني ولا يقول لك لا لا لا والله ما بطلع لكن اخوك في الله سماني ما واحد الشبكه واحده ما عملت حاجه والله صحيح ما عملت حاجه. تقول له يا اخي تقول شو هتفهم انت سماني يقول لك لا والله معلش يا وانا ما بطلع سمانيه لكن انا ختمي ما عملت حاجه يا واحد الشبكه واحده في النهايه بتغير الرقم بس زي قريبا فيها مليان مليون رقم لكن ما في الشبكه واحده شال تسعيني سماني ختمي قادري بدري بدر مكاشي جنكلكي الى اخر كله في الكتب دي في كلام الى اذا قرا هذه الكتب ابليس يضحك ذاته والله صحيح. انا داير اقول لك كلام في بعض الكتب السودانيه بدرجه 100% في باب الكفر والزندقه والله صحيح. بعدين بجيك لك الثلاثة بتوع بعدين فاحش وبزيد ده بجيك لهم في النهاية في حديث لكن خذ الكلام ده انت سجل اسم الكتاب ده عشان تشتريه من البوسطة هنا. ده كتاب بتاع الـ السمانية أكبر مرجع للسمانية. طبعا أغلبية السمانية اللي بيكونوا في الجامعة دي وما عندهم معرفة بالطرق ده بيكون بتاع أكل ساكت بتاع فتة ما بيكون قرر الكتب ده أنا متأكد. عشان كده اللي بيختلفوا معانا يقول لك لا أنت كذبتها يا هذول اللي جابني على كده شيء انت مستعمل اشتريت الكتاب بيقروا شيء انت بتاع نوبه ثاني انت وشيت انت كده بالسوق الليل واكلت الفته هاي. انا دارك تقرا الكتب خليني من الفته والكلام. الكتاب تاليف عبد المحمود نور الدايم من رؤوس الطريقه فهمت؟ مرجع من مراجع اكبر مرجع. افتح النت عشان تلقى الثمانيه مش عندك نت هاي. افتح بتلقى الشبكه بتاعت الثمانيه تقرا المراجع دي كلها يعني عشان اذا شكيت انه نحن كمان كتبناه ولا كده افتح ده. ده بيقول في نفس الكلام بتاع الحلال في صفحه رقم 235 طبعا موجوده الان في الاسواق. بيتكلم عبد المحمود عن شيخ احمد طيب البشير وده كله يوجب اللعن. عشان كده اوعك تبقى صوفي ولا تبقى حركي ولا تبقى حركي ثاني ولا تتبع اي جماعه ولا تبقى انصار الناس عشان ما تعمل لي غلو بعدين. اذا بقيت انصار سنه معناها الكتاب وسنه وفرتك يعني. بس اللي معاه بمنهج وما في حاجه اسمها انصار سنه. وانصار سنه دي بدها عشان نعيش بها عشان نقدر نجيب صيوان زي ده لكن اصله ما في حاجه اسمها انصار سنه ذات. في كتاب وسنه انت فاهم كلامي؟ كتاب وسنه بس ما في حاجه اسمها لو لو وكذا عشان تبقى معانا ويجيك من وين؟ وما في كلام زي ده. ده ما عندنا احنا حزبيه زي دي مرفوضه عندنا في الشيعه الاسلاميه. في كتاب وسنه تجتمعوا يد الله مع الجماعه وان الشيطان مع الواحد وهم اثنين ابعد. فبتلقى في الكتاب ده كلام حيرة. ده بيتكلم عن عبد المحمود بن كرامه قال دي كرامه. والكرامات ثابته عند اهل السنه والجماعه لكن ما بالطريقه دي. ده بيقول ومن كرامات سيدي احمد طيب انه قال طرحت علي رساله من قبل الحق جل جلاله. والله صحيح. فطرحت عليه وانا ما عارف في رسائل الله قاعد يجدع رسائل ساكت انت مسكين يا اخي وانا لو ارسلت لك رساله ما بجدوها لك. بيجيك اسم المرسل في سوداتل وموتل اسم المرسل ارسل لك الساعه كده والدقيقه كده وانا وبسجل عندهم ابقى انا رسالتي محفوظة، ابقى الله يجدع رسائل ساكت. الله سبحانه وتعالى تجدع رسائل الى عبين اخي شفت بتاع صوفية، تساندهم على ذلك جماعة الاخوان المسلمين من الحركيين ومن سار على ناجهم. طرحت علي رسالة قال من قبل حق عز وجل طرح عليه وجدع عليه وجدع، والله صحيح مكتوب فيها من الله سبحانه وتعالى الى عبدي احمد طيب. يا اخي يمكن جدع عليك واحد عاطل ضارب للجهة ما يكون طوال تسيبة يا الله انت وساقك. مكتوب فيها من الله سبحانه وتعالى الى عبدي احمد طيب سلام قولا من رب الرحيم، سلم عليه بسورة ياسين. والآية دي موعيدة ما جاءت دي في الجنة، السلام ده في الجنة في التفسير، بعد إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، بعد ذاك بتقول سلام قولا من رب الرحيم، ده سلم عليه قوم لنا القيامة من هنا أسري ودخل الجنة وخلانا لافين صيدية نحن قاعد. فقال سلام قولا من رب الرحيم قد غفرت لك، انتهى خلاص. المرسل الله عز وجل رسالة فت كلمة، والله صحيح بعد السلام فت كلمة لأحمد طيب قد غفرت لك، بدل يقول له شكرا كمان زعلان لسه، مع انه كله كذب وتضليل وكفر واضح وزندقه. قال فقلت ان ظني في ربي اكبر، طبعا ده يدق فيك مقلب شغلانه دي بتسلسل معاك عشان داري ورطك وما اطلب تورط وداري ورطك معاهم. قال قلت له يا الله ان ظني في ربي اكبر، يا الله تغفر لي براي، انا براي انا عندي كورجه في مبده وعندي كورجه في الجماهير وكورجة في خورطقت ديل كلهم ثمانية تبع لي تفر لي براي ما جاي، والله صحيح. ثم جاتني رسالة ثانية، يا زول هل بجدع إلا إذا يمكن مصطول انت مجدور عنه، وكلها جدع ساكت، خلي بالك جدع ساكت، جدع ساكت طرحت جدع بس جدع ساكت. بعدين قال رسالة ثانية مكتوب فيها ما في الأولى من الله العزيز الحكيم إلى عبد أحمد طيب، قد غفرنا لك بعد السلام قول رب الرحيم قد غفرنا لك ولذريتك وقرابتك. كده كويس دخلنا معهم ولدك وبعدين مرتك دخلت وابوك دخلناهم كده مبسوط. برضه زعلان، زعلان من الله مش من انصار السنه، زعلان من الله لسه. قال فقلت ان ربي ان ظني في ربي اكبر. قال فجاتني رساله اخرى دي ثالثه، وده المقلب فيني اصلا ده يدق فيك مقلب من الثالثه دي فهم ده. قال فأتتني رسالة ثالثة مكتوب فيها من الله إلى عبد أحمد طيب البشير قد غفرت لك ولقرابتك ولبيتك ولكل من عرف اسمك، أي واحد عرف اسمك ولو بالغلط بس حفظ أحمد طيب البشير يخش الجنة طوال. يا سؤال ده في التوراة ما في كلام زي ده، أنت مستهبل والله. يعني أنت إذا عرفت أحمد طيب تاني نوم قفلها صلي لا صوم وامشي الحدائق دي سوي بتسوي فيها زي ما داير ما دام اكون مغفور لك بحفظ احمد طيب البشير. الكلام ده ابليس لو لو لو لو لو راح احمد طيب بيقول له بالغت يا ما بيعملها بالطريقه دي، والله صحيح. ما هو ابليس ده ما بيشتغل بالطريقه دي، ما عنده شغل ابليس ما بيشتغل بالطريقه دي. فيبقى يجي لعبك شاف كيف زي ده وسانده على ذلك الحركيون الجماعة بتاع الزعيط ومعيط الناس أقبل على هذا بيه كنت حيرانة يا أنت مستهبل وشنو هو بتاع شنو وسوف تضحكهم تضحك لهم شنو أنت مستهبل وشنو قد يحل مشكلتك بعد أنت تضحك بتاع شنو تعاطل ولا شنو في العوبة الأمة يا غسوها كلها ناشيد ناس يقولك دربوك وناس آلات موسيقية ده يرقصك بهيني في متحة وده يرقصك بنشيد وكلها هوسي هوساتك أنت فاهم؟ الآن ده كفر واضح. قال تعالى في إبطاله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى حساب الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ده كذب واضح، كذب واضح في الكتاب المشار إليه اللي هو ذكرت لك اسمه. أديك كفر آخر في يعني كتاب آخر لهؤلاء الناس، بيتكلم في كتاب آخر اسمه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية، ده بتاع الثمانية، دي كذبة تاني كمان، كفر تاني. بيتكلم في الصفحة رقم 141 في الطبعة الموجودة عندي الآن في السوق، موجودة في الدار السودانية الآن ب20 الكتاب ده الآن بالأسواق، كتب دي قاعدة هسه، المؤلفون سودانيون والكتب موجودة الآن بالأسواق عشان ما تعمل معانا غلبة، أنا كتابي ما بديك له، إلا يكون في مناظرة بجيبه، لكن الكتب دي لاقيها في السوق الآن موجودة. ده بيتكلم عن ولي اسمه الفرغلي. أنت بتعرف ليك ولي اسمه الفرغلي؟ يا ابن الفرغلي بتاع شلت مستهبل ولا شنو؟ ديل جابوا لنا أولي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. جابوا لهم أسماء. والله الله قال ما أنزل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك الولي الكبير العارف بالله أبو جنزير. أنت لقيت الكتاب أبو جنزير ولي؟ مش أسماء ما أنزل الله بها من سلطان؟ دخل لنا يجيك واحد يقول لك الولي الكبير العارف أبو شملة. شملة بتاع شنو لقيت في القرآن شملة أنت مستعمله أنت؟ يجيك واحد يقول لك الولي الكبير العارف القطب الرباني أبو قرية. والله ده انتهينا منه. العارف بالله ابو عصا تنسيف يا صد انا ولي الرباط انت مستعمله عصا تنسيف وقرجة وبعدين جنزير وابو قرون وبلاغ كثير انت مستعمله دي اسماء سايبة عندها اصل في الشريعة ما بتاعت ابالسة. والله نرجع للموضوع بتاع الزول على الفرق اللي قال كنت امشي بين يدي الله جل جلاله تحت العرش. خد بالك تحت العرش نحن اذا قلنا الرحمن على العرش استوى يجيك صوفيني والشافع صغير ما قال حاجة صارب عقلك كفر ما بصلي هو قالوا الرحمن على العرش استوى شبهت الله. وطيب ده لك ده العرش ده الجوين المشي الفرق لله العرش اللي طلع الكامل مش بوده ده وين تلقى توريه محله في مبدا العرش ده وين يوريني يوم كنت امشي بين يدي ربي تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا اتونس مع امه. والله الولد سجده ما قال الليلة بس الكان دار بينه وبين الله خلاه كده عامة قال فقال لي كذا وقلت له كذا دردش مع الله دردش مع الله مش الموبايل في دردشة دي دردشة قال لك هنا قلت له كذا وقال لك قال فكذبه قاضي القاضي طبعا بيكون انصاصون له. والله صحيح بس قال فكذبه قاضي قال يا زول ما تكذب الوداك لها الله قال فقال له اخرس قال فخرس حتى مات كتم صوت طوال. يا ده الزول بيقول لك حرام تكتم نفسك انت بتناقشه توريه العرش ده وانت بقول له اخلص تاخد في طوالي انت يا اخوالي ولا زول مستعمل ساكت ده كله لعب. الكلام ده في كتب سودانيه موجوده الان على حساب الاسلام انت فاهم الكلام ده؟ ده كتاب ده كتاب وذاك وكلام نمشي للبرعي دي كلام يحيها مش برضه رمز من رموز التصوف فالناس عامله له قومه وقاعده واي عاطل شايل شرايطه واي عاطل يقول لك ماشي عليه وبلاوي وتبناه الحركيون حركيون الاسلاميون طبعا جماعه الاخوان المسلمين بنوا الشغلانه بتاعته ولقطوه من الزريبه جابوه هنا وبقى الرجل بتاع دين ودوله في كوبري يجي يتدبر ده بتاع الكوبري هذا انت بتاع طرق وكباري انت بتاع طريق جابك تبتاع الكوبري شنو جابوا العطاله ده كوبري يجي يتدبر ده بتاعه في مستشفى ويفتتح شيخ البرع مستشفى توزير صحه انت مالك مع المستشفى المدينه والدين مواصلات جاي لهم انت وزير مواصلات يا اخي تفتح لنا المواصلات بلاوي ربنا ابتلانا بها والله بلاوي ابتلينا بها نحن من قبل حركات تعمل على حساب الاسلام بالكذب والدجل والاستخفاف بعقول الامه انت فاهم كلامي؟ فبيكتب في كتاب الان بالاسواق الكتاب ده انت راجع الكتب دي الان بالاسواق الكتاب ده اسمه ليك سلام مني ليك سلام مني عنوان قصيده من قصائده الكتاب هذا يوجد الان بالدار السودانية وبمكتبة الجامع الكبير هنا جامع الخرطوم مش مكتبة الجامع الكبير تحفظ الكتاب ده يدوك ياهو تقراه في الصفحة رقم 41 42 من الكتاب بيحكي قصة فارغة جدا تضحك وإن شر البلية ما يضحك قصة الحبوبات زمان ما ذهب عقل الحبوبة أن تحجي بمثل هذه القصة لأنها فوق لمنطق العقل ده بيتكلم عن قصة ولي قال اسمه تد انت بتعرف لك ولي اسمه تد حتى ذلك الله اسمه ولي ولا بورموتر ده تد بتاعك انت مستعمل ده كان ولي بيفهم مش كان غير اسمه حتى انا كان لقيت ابوي سماني تد بغير طوالي قبل اجي الجامعة تد بتاعك شنو هاي ولد تعال يا تد تد بتاعك انت مستعمل حتى ده اسمي بتاع ولي على كل حال قال اسمه تد الفلات بعدين قال بكراماتي ده كتب البرع قبل يموت ردينا عليه في حياته ما جاب لنا سلمنا رد عليه انا الفت رساله في رد عليه سلمت ناس ودوها له انا تاكدت انه وصلته عن طريق ثقات لكن طبق في جيبه قال له خلاص امشي قال ادوا تداري ناظرك قال له شوش يا داش امرك برا امرك برا العاطل ما فسكت ساكت على كل حال نحن علينا ان نكشف عن زيف هؤلاء الناس وانت على كيفك طبعا تؤمن ولا تصدق ما يكتب على كيفك عندك حريه كامله لكن لو جيتنا بنناقشك من ناحيه بتاعت اخذ ورد ومناقشه علميه ما بتقدر تعيش معانا قدام الا تيجي لنا ساي تقول والله انتم بتجيهم قروش من السعوديه دي ما حليت المشكله قالوا انت عملاء دي بيقولوا الحرخيون ده العملاء للسعوديه وانت عميل لهم لان هو السعوديه مشرفين بها انت عميل لهم يا مستقبل ساكت عاطل هم بياكلوا قروش البنزين بياكلوا بنزين المسلمين انت قروشك وين بتاعت البنزين وين قروشك انت هذا ما تسيب ساكل عندك لاقي قروش انت فطرت هسه انت على البطور ما عندك بلدك غالية انت مستقبله هنا يسيب بلدك ديك ده الحركي الاخو المسلم في نهاية المطاف حقد شو اللي بتاعت حقدين وبعدين بتاعت جهل مركب تسلطت على دين الاسلام الى الله المشتكى وجب على كل داعية ان يكشف او بوضوح عن زيف هؤلاء المتلاعبين بالاسلام انت فاهم كلامي فيقول انه طلبت منه زوجته أن يحضر لها خادمة مرته الوالدة تده مرته قالت لجب لها خدامة قال فأخذ ثوبا وفاسا وذهب إلى الغابة فيها خدامة أسمين الله خلقك ليش الكساية زول قال مرتك قالت لك مش جب لها خدامة بتمشي السوق تأجر لها وعدة ولا بتشيل لك فاس وتمشي الغابة وشي لو تكون ضارب لك سيارة هو قالت لك دار لها خدامة قالت لك دار لها ارنب لو داير ارنب ولا داير لا غزاله معلش لكن قال اجي بثوب وكتب البرايه كده مكتوب كده في الكتاب فاخذ ثوبا وفاسا وذهب الى الغابه يعني تشوف الشرك الذي يضحك الجهلاء بيقول قال فذهب الى الغابه وقطع قطعه من شجره بقدر قامه الانسان طول بني ادم كده يقول البرايه وغطاها بالثوب طبعا ثم اخذ سبحته سبحة بتاعت ليه بدعة لا لو بتاعش انت مستقبل لا لو يا خدامة والليل بيجيب كلام يا دول كلام بتاعش انه شوف لك موضوع اقرا لك عيتين ثلاثة دي شغل بتاع عطانة ده واحد تلقى يبكي واسمع في قصة الفرعي لا لو يا خدامة والليل بيجيب كلام حتى المبكر شنو انا لا اعرف وريني البكاك شنو بالظبط كده انت ما معاني لكن اللحون حزينة الحان حزينة مش في الهناية موسيقى حزينية حيرك في مسألة اللف والدوران الكهرباء قطعت ولا يوم أنا عندي محاضرة مع حزر اليوم أنا قطع الناس عندي محاضرة ثانية سلامة في ناشي أمهل ما في طه ما في يا اخي ما هو الكهرباء قطعت ما راح يقول قطعت ما بدنا نتكلم عنه اعتذر لهم بس الله اعتذر اقول له عندي محاضرة فضيلة الشيخ اعتذر يا شباب الكهرباء قطعت تاخذني قطعت يا انا عندي محاضرة تانية عشان كده بقى جيب بلاي مو هالي خلا مو هالي نشرب مو هالي فاهم ما في التغيير جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ هناك بعض الأسئلة لكن سنقتصر على سؤال واحد إن شاء الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، اذكر المتصوف ضمن كرامات أوليائهم أن الولي يقلب البنت ولدا ويقلب العود مفهوم ويقلب التمساح حجر وغير ذلك مما يدعونه ويريدون شبه يلبسون بها على عامة الناس كقولهم أن موسى ضرب بلحم الميت فأحياه الله، وأبو بكر رضي الله عنه قال لزوجته إن في بطنك أنثى، وعمر قال يا سارية الجبل والذي عنده علم من الكتاب أحضر العرش في طرفة عين وغيرها من الشبه، أرجو الرد بالتفصيل لضعف هذه الشبه لأنه يوجد من يروج لها من الصوفية الأفندية وجزاك الله خيرا. هؤلاء الناس طبعا يلبسون الحق بالباطل، وسهل جدا ان الزول يلبس الحق بالباطل، وهي مسألة من مسائل اليهود والنصارى. وللأسف ان بعثنا اخبر بان الامة الاسلامية فيها من يتبع هؤلاء الناس، اذا قلنا بعث سلم تبعون السنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. وهؤلاء بأصل تلاعبهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لما يتكلم واحد عن مسألة موسى عليه السلام في ضربه بالبقرة باللحم على الميت وأحياه الله، دي معجزة. تعرف انت قرأت في كتب العقيدة، قرأت في كتب الأصول، لما تكلم الأصوليون عن المعجزة والكرامة فهمت، قالوا المعجزة ما تتعلق بالنبي في مقام تحدي وإعجاز ولا يستطيعها البشر، يعني سميت معجزة لأنه ما بتجي إلا على يد نبي في باب الإعجاز. سميت معجزة، تعجز من وين؟ تعجز إبليس، تعجز البشرية. فيبقى موسى دي معجزة بتاعته، معجزة لموسى، إحياء البقرة، إحياء الميت بضرب البقرة. قضية عيسى برضو عليه السلام كانت في باب المعجزات، ما يستطيع أحد أن يأتي بما أتى به عيسى. حتى في باب المعجزات ذاته فيما خص الله به بعض الأنبياء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان الله خصه بمعجزة كان يملك الجن، يملك شنو؟ الجن، وسخر له الجن. بعدين نبينا صلى الله عليه وسلم، انا قبل شوي ذكرت الحديث، نبينا صلى الله عليه وسلم مع انه افضل من سليمان، مش افضل من سليمان، ما في افضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما خص الله به سليمان ما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعجزات، وان كان ذنب وذنب لكن التخصيص في الشريعة موجود. فلما قال تفلت علي عفريت فقبضته وخنقته حتى احسست ببرد لساني في يدي لغايه ما خنقته، قال ولولا اني ذكرت دعوه اخي سليمان، خد بالك، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، لربطته في ساريه المسجد يلعب به صبي المدينه. لكن قصه ايه المطجن ده قال ده حق سليمان، انا سخنت سليمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ده حق انا. يبقى حقت موسى ده تيت الدالة بتلتلة، انت مستعمل ويشنو موسى نبي ودولك ده ضعيض، يقول لك التعجيب ليه ضعيض بتاعك في كم ميتني في البلد، وما انت ما قاعد تدرسيني قصة اللي هو يعني مسألة الاطباء بتاعين الجنائيين اللي هو بيشوفوا الجريمة وبعدين تبقى مسألة الجثة عشان يرغوا تبقى الوفاة، مش في واحد بيلقوا مقتول ها؟ واحد مرات بيكون على درجة مرات من المسؤولية يقتلوا، باقي لك لو وصلوا في دول بيعمل العملية دي، البوليس يجيب المعمل الجناية وبتاع ما بتلتل لك قاعد؟ دول قاعد هاي الزول ده ما عرفنا القتله، جيب لي بقرة بالله، جيب لي الزول ده بقرة، داير بقرة؟ هاي لونها كيف؟ حمراء بنفسجية هاي بتحي الزول ده هاي ولا بلاحي موتها؟ أضربه خليه يقوم، وإن ما قمت بطقك أنت محله كمان. ما قومتم للحقيقة اليوم ما تبقى دعوة ثانية، انت مستهبل وين؟ انت مستهبل لعبك جبهجي؟ لعبك حركي؟ لعبك شفتي بتاع الصوفية؟ لا يقول لك يحيي، لو بيحيوا ما يقوم يحلوا المشاكل بتاعت الأمة دي، اصلوا بيحيوا الموتى، ما يجي يحلوا لنا مشاكل بتاعت موتى كثيرين ما عارفين الكتلوا منه. يقول لك ده قاعد يقول لك بيبي امانه ابيات بيحيي الموتى. تعال حل لنا عندي ما يجيب كتار. تعال وريني الحاصل. جيب لي واحد من دينا اتحداك. كذب ساكت ده كذب ساكت. ان المقام مقام بتاع معجزه. يا اخي نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه يحيي الموتى ما احيا الموتى. يجي يقول لي ابتلت لي انت مستابل. ارجعك للحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم قريته يود التسافي بتاع انه مسائل عرفك بالشغلات دي. تزول عاطل ساكت شاب الشوك صوفيه ولبوا فيك اخوان مسلمون لفوا فيك صينيه كده عشان بالنهايه تركب الكرسي على حسابك. والله يا طالب. حديث ابي سعيد الخدري قال خرجنا في غزوه من الغزوات وكان معنا شاب حديث عهد بعرس وزوج جديد مرق الجهاد بمرته لما سافر. والجهاد زمان لما يمشوا النسوان مش كوره زي بتاعت التراب ديل. هلا اخواتنا سيف الابدع يروح يعاطل لخبطه معاهم. يلعب بين الشفته بتاع ترابي وفي النهايه لغايه نافع دامس يتكلم قال ده يبقى هوكامبو في الجريده. سالوا على الترابي قال ده يبقى هوكامبو واخطر من هوكامبو. شكرا لنافع. والله كلامه صحيح في محله. ده هوكامبو ذاته اخطر من هوكامبو. واصله هوكامبو لو داير الزول المجرم الحقيقي يا هو ده الترابي ده هتقعد بس انت ما عندهم. يا هو ده المجرم ذاته اللي عمل الفتن في البلد دي. لو اصله فيه عدل صحيح يا هو ده المجرم الحقيقي الترابي ده. انت فاهم كلامي؟ اذا فهم ذلك ده خرج بالجهاد. ترابي مرق النسوان وفي النهايه وحقد لهم حور عين وفي النهايه رجع قال حور عين ما فيه. طلع دي الكفار مجرم كبير يا هذول. يا هذول دول من ابالسه السودانيين. انت فاهم كلامي؟ ده قال وكان يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان ينام مع اهلي في اخر الليل بعد جاهز من الصباح. يقول له صلى الله عليه وسلم انا مع زوجتي معي وزوج جديد فيأذن له. قال فوجد زوجته امام الدار يلقاه بالليل ذاك تعرف واقفه برا. والصحابه عندهم الغيره والغيره في ناس بتكون عندهم غيره زايده شويه في العرض ده في دول بكتله مع ناس بيختلفوا في دول. لو لقاك تعرف الغيرة الزايدة بتونس ساي مع بنته بتوقع قرجة بكتلة مع انه انت بتستحق الكتل ده لك كم جلدة كده لكن ده بكتلة ما غيرته زايدة سولك شنو ما في النهاية. الغيرة هي مطلوبة لكن عندها حدود في الشريعة بيتعبدوا بها. فده كان عنده غيرة زايدة لما وجد زوجته عمر امام الدار قذفها برمح فك فيها طوالي الحربة ما صافته طبعا عشان شافه برا طبعا بالليل ما دار مرة تتبرك كده قدام الباب. حتى تعالنا اشوف دق الباب وانا قايل له تشيكسة. فتحت الباب لقيته تيد الحتة انت فتح الشهير براي تلقاه مطلوقة قدام الباب انت وتنقذك مولع رجالة عليك الله جميل. ها جميل الله انت مستابر رجالة ده انا اجي لك اجيو قاعدة بالفتان برا ما افتح الحتة على كيفك. ده موضوع ثاني عنده زمن. على كل حال شوف ده مرته قالت له تريت حتى ترى ما بالداخل. قالت له اطبخ انت شوف المرض نجمه انت مستعجل دار ابن انا عندي موعد مع واحد. دي صحابيه جليله. شوف جوا في جنو. قال فوجد حيه كبيره التفت على فراشه. ده الخوفه دبيب كبير في السرير بتاع دول. خافت من الدبيب مرقت برا تقعد مع دبيب ومره مسكينه قاعده براه. قال الراوي ابو سعيد فضربها بالسيف فقتلها ضربه واحده فلدغته لسه قبل تموت ادته طقه مات. الاثنين مات العريس ومين والحيه. صحابه لما جمع النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه طبعا دارين يعرفوا الحاصل عشان بيجي بتلتله يقول لك بيحيي الموتى ده رسولك. قال يا رسول الله ادعو الله ان يحييه لنعلم ايهما مات اولا. سالنا الله يكون زود عشان نعرف قتله اول ولا هي طقته اول وقام قتل. قالوا ادعوا الله واستغفروا لاخيكم. ما قال له قوم قوم قوم قوم يا زول ما في كلام ده تقوم قيامتك يا شيخ الصوفي يا زول ما في حياه الموتى حتى لما سلم ما سوى تحيه موتى. تقدر تجيب لي دليل؟ هذا حديث ما سوى تحيه. يلعب بينا يا اخي يلعب بيك حركي ساكت سافل ساكت. يجي واحد ما قرا ابجديات الدين يجي شافع صغير ولا عاطل هنا يجي يمثل على الامه يبيح كل الشرك وفي النهايه يقول له ضربوك وفوت. ما هي الموتى دي معجزه. اما قضيه قال الذي عنده علم من الكتاب دي برضه معجزه. انت تعرف معجزه لما قريت كتب تفسير يا ابني العطار اللي بيجوا يدين جت تقبضوا تجيبوا لنا تصدق معاهم مناظرة في محل بنحدد ولك نحن في يوم الزينة. قال الذي عنده علم الكتاب منول عنده علم الكتاب الراجح كما قال القرطبي الذي عنده علم الكتاب وأتى بعرش بلقيس وسليمان نفسه. القرطبي قال هذا يدل عليه سياق الآيات لأنه قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. التحدي كان بين سليمان وبين العفريت بين سليمان وبين العفريت. قال عفريت أم الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب يعني القرطبي قال وما في زول في المجلس عنده علم الكتاب أكثر من شنو من الرسول اللي هو سليمان أنا أتيك به قبل أن تقوم. قالوا وسياق الآيات تدل على ذلك لأنه بعد في خاتمة الآيات قال هذا من فضل ربي لما جاب العرش سليمان نفسه ليبلوني أشكر أم أكفر فيبقى اللي جابه سليمان حتى هو ذي معجزته فهمت. فإذا أنت عرفت القضية بتطريق المسائل أما شوفها بتاعة أبو بكر قال لها في الجنة هذا أثر مكذوب ثاني أنت مستمر خذ حق أثبت لي الأثر ذا. نحن الدين نبني على الإسناد. قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال في الدين ما شاء. فيبقى أن تقول له بكر قال أول شيء أسند لي الأثر ذا بالإسناد عن فلان عن فلان عن فلان أن أبو بكر الصديق قال إن في بطن هذه المرأة جارية أثبت لي الكلام ذا. تقدر تثبته؟ والله العينك ما يثبت. أنت مستهبل؟ لا شغلنا نحن بتاع أثار تخيلنا شغالين بنبيع تربص لا شغل بتاعنا نحن بتاع الحديث ما فيك. أول شيء ابن الجوزي لما ناقش هذا الموضوع قال وهذا أثر ما ليس له إسناد تدرون الصوفية ما عنده إسناد. قال لك أتحداك تعال جيب إسناده. تقدر تجيب لي إسناده؟ أو أقول له أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ده ساكن معاك ذا قالوا له أجيب الإسناد ده إسناد ده إسناد يا ما كلام ثاني ما ينفع جيب لي إسناده. وأنا أعرف من ذكره من الذين قد تأتي إليه بيه. ذكره ابن عثيمين في شرح العقيدة بغير إسناد برضو ما عندنا ما حجة. نحن الناس ما تابعين لأي أحد. ذكر ابن عثيمين بغير إسناد وأقول ابن عثيمين ده زولكم لا أنا زول الرسول أنا بنط من أي زول لقيته ما عنده صلي أنت مستعمل هنا أنت ما فاهم نحن بنذكر إحنا نحن بنقعد نقول وذكره ابن تيمية تقول أنت طب ابن تيمية زولكم لا لا ما زولنا كان زولنا في بعض الحاجات لكن أنت خليناه. تقدر تقول لي خليت الشيخ؟ أنا بقدر أقول لي خليته. يا زول نحن ما عندنا زول كتاب وصلنا الإسناد الإسناد هو الحجة. وحتى لو قال أبو بكر الصديق ذلك لردنا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه. وبعدين قال لا تغدوا بين يدي الله ورسول. لو أثبت لنا بالإسناد نحن بالنهاية بنقول لك أبو بكر الصديق ده قد يكون متأولا ومخطئ أقل شيء بنلتمس له عذر ما بنكفره لكن بتلتله بتاعك لغاية ما نقيم عليه حجة. إذا قال لا بنكفره ليه؟ لأنه ما قامت حجة على أبو بكر الصديق ما عندي. والتأويل وارد في الدين كمنهج سواء للصحابة ولا غيره. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم تعرفه يا اخي انت اللي عرفك بالحاكم شوف لك نوبة اذا انت صوفي تقول لك نوبة ساي وفرتك واذا اخو مسلم شوف لك مزيقة النار ولعته كده ارقص فيها ولا النار لكن ما بتاع ده ما شغلك ما شغلك ده شغل بتاع سلفيين عنده بيحققوا النصوص بإسناد. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا ده جابه في تفسير الآية رقم 34 من سورة لقمان 34 عارفها يا أخي العينك ما بعرف أنت مستعمل وين. قال أن أعرابيا جاء يركب على فرس ويقود فرسة راكب أنثى الحصان الحصان ويقود أنثى الحصان حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ده الحديث. فقال من أنت؟ قال أنا نبي الله. قال الأعرابي وما نبي الله؟ نبي الله بتاع شنو يعني؟ بتاع العرب بتاع لخبطة يعني لخبطة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله رسول الله. انت قال لي رسول يا محمد العربي ما كافر الوقت ذاك. قال لي اني سائلك اذا انت قلت رسول الله ذات رسلك ايوه عندي لك اسئله ما دام قلت رسول. قال سل قال اخبرني متى الساعه؟ ده موجه للرسول السؤال ده. قال غيب ولا يعلم الغيب الا الله. ده جواب النبي صلى الله عليه وسلم زي جواب الكاروري. سالوا على الساعه قال لسه ما ادري. انا ما ادري غيب ولا يعلم الغيب الا الله. قال اذا فاخبرني متى تنزل الامطار. قلت ده ما عارفه الساعة ما عارفه. طيب المطر كيف؟ رسول الله مطر بتنزل متين أجابه قائلا النبي صلى الله عليه وسلم غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي أبتلتل قال وزعيت قال. قال أخبرني عما في بطن هذه الفرس. وفي رواية تركت امرأتي حبلى فأخبرني بما تلي. يا سؤال دي رواية الفرس بتاعته كانت حبلى الأنثى. وفي رواية سألوا عن مرته حامل حبلى يعني حامل مرتي قال لي حامل وريني بتجيب ولد ولا بنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. المرأة حامل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما بعرف غيب ما تلد بنت ولا ولد ما أعرفه. هسه يجيك واحد عاطل من الجماعة ذلك يقول لك بديك ولا حامل ده بقى عرفت يقول لك ده الجلب المبروك يبروك في الجبل يكتم نفس انت اللي عرفك جلب دخلك فيه شنو بس انا قد سبع الله انت دخلك فيه شنو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء الله قال يهب ده الله لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تدخل في شؤون الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قال له بتجيب ولد ولا بنت ما أعرفه. سيد قال له بكر الصديق قال إن في بطن هذه الأنثى جارية يعني إحنا نخلي كلام النبي نتابع أبو بكر الصديق ده فهمك يا هو ده اللي علمك ليه الشيخ بتاعك ده اللي علمك ليه الترابي أنت مستعبد ولا شنو ده نبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي كلام. زمان ابن عباس أفتى في مسألة في الدارمي واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل لكن ابا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. استدل له ناس افاضل قال لكن يا ابن عباس ابو بكر الصديق عنده راي في الحته دي وعمر عنده راي. فغضب ابن عباس مع انه الرجلان محترمان فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. انا قال لهم بقول لكم الرسول قال. كان تقول له بكر قال ترى ده زي العاصل ده يجيك تجيب له القران انه الغيب حق الله يقول لك لكن يا ساري الجبل جبل بيقص الرجل هو الله قال الغيب ما اعلم الا الله. وعمر ذاته ما قال بدي علم الغيب. لو ترجع لقصه عمر لما قال يا ساري الجبل الصحابه انكروا عليه قالوا وحي بعد رسول الله انت عندك وعي قال كلم الله وجاء على لساني ما قال بعلم الغيب. ولو قال بعلم الغيب بنقول له يا عمر ما بتعلم الغيب. ده لو قال مع انه ما قال لكن لو ثبت انه عمر قال انا بعلم الغيب بنقول له لا يا عمر نحن مختلفين معك في الحته دي. ليه؟ لان الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. فتقول لي واحد يخلي المحكم ويمشي لي للمتشابه وللضعيف فدل ناس نحن عندنا معهم كلام لما نلتقي بنوريهم كلام لما يكون في مناظره بنجهله ندخل نطلعك انت زول ساي ما عارف تبدا من وين وما شبكك في المساله بتاع الدعوه وما عندك حاجه. فاذا فهم ذلك تبين الجواب على هذه الشبهات. هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم ويعتذر عن بقية الأسئلة لأنه التزام المحاضرة. نذكر الإخوة بالمعرض الإسلامي المعرض الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم نذكر الإخوة بالمسابقة مسابقة اليوم إن شاء الله قام الآن يوجد نسخ مجانا على الفلاشات وعلى فلاشات التيفيهات وعلى الموبايلات إن شاء الله مجانا داخل المعرض محاضرات قرآن بصوت كبير من المشايخ إن شاء الله. بكم ثاني المسابقة؟ بعد قليل إن شاء الله مسابقة اليوم. ها؟ مراجع معي أنا مالي؟